طابت لنا الحضرة بذكر بدر الدج، طابت لنا الحضرة بذكر بدر الدج، منور الحضرة بأفضل المنهج، منور الحضرة بأفضل المنهج. الله الله الله الله الله الله الله الله الله والطلبة مجموعين على الكتاب المبين، والطلبة مجموعين على الكتاب المبين، والدعوة للحاضرين زور مولاي عسلام، والدعوة للحاضرين زور مولاي عسلام. ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، عنده ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، وكل سنة يخشع تبقى مولاي عسلام، وكل سنة يخشع تبقى مولاي عسلام. إذا بغيتي مزية فيها اعمل النية، إذا بغيتي مزية فيها اعمل النية، وقرا المشيشية وزر مولاي عسلام، وقرا المشيشية وزر مولاي عسلام. النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، وكل سنه مخشع فبقى مولاي عسلام، وكل سنه مخشع فبقى مولاي عسلام. طوب الجلالة هذا شيخ جبلة، طوب الجلالة هذا شيخ جبلة، ربي داوي الحلا بأسرار مولاي عسلام، بأسرار مولاي عسلام. يا معشار الحضار صلوا على المختار، يا معشار الحضار صلوا على المختار، وعيطوا على الغفار أسرار مولاي عسلام، أسرار مولاي عسلام. إذا بغيت تعرفني سال باش تعذرني، وعلى الشدي يا بني تلميذ مولاي عسلام، وعلى الشدي يا بني تلميذ مولاي عسلام. ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، وكل سنة مخشع فبقى مولاي عسلام، وكل سنة مخشع فبقى مولاي عسلام. النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع، عشقي في البيت عشقي والسلكة ما تقطع، وكل سنة مخشع فبقى مولاي عسلام، وكل سنة مخشع فبقى مولاي عسلام. صلاة وسلام صلاة وسلام صلاة وسلام على رسول الله، ما سمعنا والو جاهل جاهل سيدنا محمد، اللهم عاش على الشهداء. النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع وكل سلاك مقشع تبقى مولاي عبسلام وكل سلاك مقشع تبقى مولاي عبسلام النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع النور ديما مشعشع والسلكة ما تقطع وكل سلاك مقشع تبقى مولاي عبسلام وكل سلاك مقشع فوق مولاي